أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Why? يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت Thank you.

وسخر لكم الأنهار in